المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 72 الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. رواه البخاري ومسلم. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام، إلى آخره، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه يجيب دعوة المرأة والمملوك. وقوله قوموا فلأصلي لكم، أي لأجل تتعلموا صلاتي، فإنه يصلي لله لأجل أن يتعلموا. وفيه تواضعه ونصحه وحسن تعليمه. وقوله فقمت إلى حصير إلى آخره، فيه قصف الدنيا عليهم، وأنهم لم يجدوا أحسن من هذا الحصير. وفيه أن موقف المرأة إذا كانت مع الرجال خلفهم، وإذا كانت وحدها فلا بأس بفذيتها، وأما إذا كان معها نساء فكالرجال، لا تصح صلاتها فذا، ويجب عليهن تسوية صفوفهن. وفيه أن المميز تصح مصافته، كما تصح إمامته في الفرض والنفل، لأن اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ، وإذا بلغ فلا يسمى يتيما. وقوله في الرواية الأخرى: فأقامني عن يمينه، يحتمل أنها واقعة أخرى، ويحتمل وهو الظاهر أنه أقامه عن يمينه أولا، فلما جاء اليتيم صف مع أنس، وصار خلفه والعجوز من ورائهم. وفيه أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، وأن الاثنين فأكثر موقفهم خلف الإمام.